ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سماحة الشيخ حفظه الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الخلاف موجود بين الناس من قديم والمذاهب مختلفة. فرميت شيخ فوزان خلاف وشوني جواز أو هل لكون وهي يعني واني خلقي ده واروها مذاهب يعني بوشون بوشوني جواز جهره كما قال الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. خلقي تلسدم آدم عليه السلام تا نوح كان الناس أمة واحدة وتلسيك دين أم أهل التوحيد دعوا فاختلفوا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا دعوا خلاف كوتبين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أخوة يقولون مهربان رحمتي خوي بو خلقا بيغمراني نارت على نبينا وعليهم الصلاة والسلام مجدب دن بوانيك بردوام لسر توحيد أو باداشيان لا إخوة قورية وأقداري أوانيشان كده وكا لا أدن لتوحيد إخوة كسزاهي أبويا. وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم يعني مع النبيين كتاب شبو ناردون كتابك حق بوا لخواوا أو إشي كتابه همي حق بوا بوتشي أو كتابة ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه أو كتابة حكم بكا يعني أواني خلقي دا لواني كواز جوازيان تيداهي فتخلقي لكاتي خلافي أنا بقرينا وبو كتاب وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات أو أنا كعلم أنهبو تو كعلم شان بيدرابو أو أنا بوشوني جواز ينتيكوت من بعد ما جاءهم البينات ترزقاري أمر شروعي هالشي دم يكيتوا على قرآن وسنة. خلاف الأشياء هي خلاف يعني على قرآن وسنة. دعاء ويكا علمي شان هي وإزانا وإشتوانا أقربيانا بيت. شيب كان أو خلافنا أيضا. اللهم شيطان ونفسي خراب وشياطيني إنس أو أنا هموي بشو بروش هولدن بو اويكوا كيشكان زياتر بكر سورة البقرة آية 205. وقال سبحانه وتعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فالخلاف سورة يونس آية 19 فالخلاف حصل من قديم بين البشر كواتا بني خلاف وشوني جاواز أو الرويداوة لكونوا لنواني مروفة كان. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. اللهم رحمتي خوي قرر مهربانا بعبدكاني كبيا غمراني ناردوا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام هي كم رسول نوح عليه السلام تلو كاتو خلاف درسبو وكتاب شبو ناردون ويكوا أو كتابا حكم بكال لنيواني خلقي ده طب من كتاب خوي حكم ناكا واني كوا إيمانا بيتي واني كوا علما بيها أو أنا حكم كان بكتاب كتاب السنة وخلقي رونا كانوا أو كاتا خلقي بقرته بو قرآن وسنة فلان بشويكي راست ومبستيان رزامن دي خوابه قران وكان بو او بيت او خلافيك وهي لنيوانانا نيهلا. فالمنهاج الموصل الى الله سبحانه جل وعلا الصراط المستقيم واحد لا اختلاف فيه او منهجيك و خلقي بقين بخوا او قريق راستا يكيك لا اختلاف فيه هيج جوازي كتداني. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لامك رجكا رج راسك يكا ومنهاج يكا وأويش صراطي خوايا وتأويشيني بك أجينا بخوا أجينا برزامن دي خوا ورجيك راستا فاتبعوه أجور أمرك شيني بكون وتلسل أو رجايا برون أو رجايا البجيرن كبريتيا الإسلام ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله شين أو رجايا أنا مكون كبيتشواني رجا راستكي كبيتشواني قرآن وسنتكي أجروات عن كيرت أو كاتا أو ريغانا بارشا بارشا تان أكاد دور تان أخاتوا لا ريغ الراسك إخوة الأنعام آيات صدو بنجوسي. وأما المذاهب والآراء والمناهج فهي كثيرة مذاهب زورة هربوشوني كسيك كيوتي مذهب وأروها رأي واروها منهج زور التي هي من وضع البشر ومن آراء البشر أو أنا همي كي دايناوا بشر دايناوا هموي بيروبوشوني بشر كان ليس لها عدد وتجماري زور الأجمار دنايت لأن كل فرد وكل طائفة تحدث لها طريقة ومنهاجا تتبعه همو كسيك وهمو كومال خلقك شيئا كدوا طريقتك منهجك مذهبك عندنا وشين يكب فرو خلقا وتاسك هموي ألاشي بيروبوشونيان هالويستيان بيرو بروغراميان جواز الإلكتري ولكن الطريق إلى الله جل وعلا واحد يقرأ جاية كبسلامتي إنسانا جاينة بأخوة هو طريق الرسل من أولهم إلى آخرهم كبريتي لو رجيك يا غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام لأولا أنت آخرا كلا سليبو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم هر کسی جور علی خواب که و جور علی پیغمبر بکه صلی الله علیه و علی آله و سلم او لقب او کسانا آبیت که خواهی جور مهربان نعمتی رشد و بسریانه لپیغمبران علی نبینا و علیه الصلاة و السلام و رازگویان و الشهداء هتوانيك واشايتي حقدا وانيك لرقي خواد الشهيد بون والصالحين وحسن أولئك رفيقا وتأوانا باشترين رفيقا كإنسان مسلمان شونيان بكبت ولسر أو من هجبت كأوان لسر إبون سوتي النساء آياتي شصلونه. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم الفاتحة آية 6 وهذا الطريق وهذا الصراط يحتاج إلى بيان كهمور كاتي إخوائي هداية من بديت بو سر يقير راس كلا سر يقير راس تيت دواك إلى إخوائي يرمي ربان استقامت بها بخشت ولم أور يقيا بيسيبا رنك النواهي لئلا تلتبس عليهم الطرق والمناهج والمذاهب والأقوال والآراء بويكوا ليان تيكلنا كريت أو رقكاني تر سبولكاني تر ومنهجو مذاهب كانوا قصو بربوشون كان بويكوا ليان تيكنشي رقى الراس جاب كنوا لا بربوشوني بشركان. فلا بد من بيان الطريق الصحيح والمنهاج المستقيم فتواجبه او ريق الراسته او منهج مستقيمه رمكته بخلق حتى يسير عليه من اراد الله له الهدايه حتى وكل سري بالرواد اوانيك خير مهربان ارادي وايا كهدايتي ان ادت أو أهل بخوي جوره هدايتي أداب وصر أو رجع. الناس في كل زمان بحاجة إلى بيان هذا الطريق الموصل إلى الله جل وعلا. خلكي لها مو روش قاريك. بيسي بوهايا كأو رجع راسي بور مكلتو. أو رجعيك أجينا بخوا. وهذا الطريق وهذا المنهاج الرباني أصله وقاعدته أمران. او ريغايا او منهجيكا خواهي رومي هربان پي رازيا جا غمراني ناردوا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ويكا وابو خلق رون كانوا بقصيان بكرداريان اصلو بنشينكي بريتيلا دوشت الاخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أويك هتشيك أنجام مدريت ما بس تيدا الرزامن دي خوابت بلان بوشي وأنجام مدريت كبيا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنجام داو هتشون كوتيني بيا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن اتصف بهاتين الصفتين هركسيك أودو صفتي تيابه بأن كان مخلصا لله في عبادته وأقواله وأفعاله ونياته ومقاصده إخلاصها ببوخوا عبادتي خوا برستني تنها برزا من دي خوابي قصي كرداري نيتي وتم بستي تنها رزا من دي خوابي أو صفتي تابي وصفتي دومش وكان متبعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شين في أغمريش بكي صلى الله عليه وسلم في سلوكه ومنهجه وعبادته دخول روشت يا لو رقيك أو دين داري سلك وعبادة أنجام دا شين في أغمر بكي صلى الله عليه وسلم أوج بواء به كخول روشي في أغمر بزانين صلى الله عليه وسلم وعبادته بزانين شون عبادتي كردوه شون نوجي كردوه شون روجي كردوه واروها زكاة حج أو أنا هموي أو أنا أنجامي أدين بويكوا عبادت من لسر سنت بي و نيتش من تنها بخوابي هر كسي او دو ركني تيابيت او دو بنشي نسريكي فقد سار على هذا الصراط المستقيم اول سر او ريق الراستا روشتوا يدل على هذا آيات وأحاديث كثيرة آيات وحديث زورة كبلغان لسر أويكا داوا كدنا فرمان كدنا بخلقي كإخلاص يعني ببيت بوخوا وإتباع يعني ببيت بو بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الآيات قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورة البقرة آية 112. فقوله تعالى بلى هذا رد على اليهود والنصارى الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فرميت أو الرد بوسى جولكو قاور جولكو قاور أي أنود ناتشة بهشتوا إلا أو كسان نبي جولك بن يان قاور نفوا أن يدخل الجنة أن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا كوهتا نفيا كدو ناشا دباشو إلا بقماني أوان أبيو كسا جولك بيا قاور فرد الله عليهم بقوله خاقي رمي ربانش ردي أوان داوته بقوله بلى أي هذا رد لحصرهم ونفيهم بلى من أسلم هركسك و مسلمان ببي كوات أوان تيان كدوا تنهاو تيان أوانا شتبهشتوا حصر هرخويا كيهودي بيان نصراني بي جولكيان قاور ونفي غير أوان كدوا كوات كسي قرقايل إسلام نبي شيكات أوش ببيسيت كأوا ديني أوانا أبيت شي بيت جولكا بيت قاور في ألان ألان أقلوا تو أتاني بشتبه هشتوا أبيك يلو دور رقال بشيريت أخوة يروم يربان ردي أوان داوتو بلا يعني بوشيونيك إيوائي بلكو من أسلم وجهه لله وهو محسن يدخلها من أسلم وجهه لله وهو محسن هذا هو الذي يدخل الجنة أو يكذب بهش أبي أو به أما من كان على غير ذلك فإنه لا يدخل الجنة أو يكأم صفة ديتيانة بناس بهش له وإن ادعى أنه يدخلها باقي ادعاء أوجب كابل يسمى بهش له أو ادعى أنه لا يدخلها إلا هو يعني دعاية وبكى فذل غير أو كسنا شتابهشتو غير جولك أو قاور وقوله تعالى أسلم وجهه يعني أخلص لله والوجه المراد به هنا الإخلاص لله عز وجل ما بدأ إسلام الوجه وتا إخلاص ومعنى وجهه قصده ونيته هركسيك نيتي بخوابي أخلص وجهه أي أخلص قصده ونيته وتوجهه واتجاهه إلى الله هذا الشرط الأول شونتو نيجاكيت توجه لكيويا لقبلة كوهت إنسان لعبادتيا أبيروي لكي بتوجهي لو بك بس بو خوابي يعني نيتي وما بستي روك الدني الشرط الثاني وهو محسن أي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ومرجع كم إخلاص دوهم شان شان كوتن بو في أغمى صلى الله عليه وسلم أو يوابه فله أجره عند ربه يعني باداشي تواو بو أولى إخوايا ولا خوف عليهم ولا هم يحسن خفتي ناخوا كاتك الدنيا بجديه هش حزنيك خفتي نيبو أو هيك برو روي أرواد ولا خوف عليهم يعني برو قيامتي شكزانا كأمريت وهي مردين يقين أبوها مكسي أو إخلاص واتباعيها أبو خفتش ناخو ولا هم يحزنون حزن شيني أبو شي بو دنيا شكزانا جياني دنيا مؤقتة بردواميني الذي خلق الموت والحياة جيانا مردني شيء أمي أنا زاني أبي أي شيء أم زاني أمي أنا تشيجي أبي أي شيء أم تشيجيت أو لا يهمك سمالو لأنه ما كل من عمل عملا حتى ولو أخلص فيه ما لم يكن موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى تبروا يهمو أو كسانيك كردوا أنجامدا حتى أقر ما بس شي تنهار زامن دي خوابيت أقر لسل سنتي في أغمر نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو دنيا بك لا يخوى قبول ميه بل لابد أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فالكو أبي لقل إخلاصك يا اتباع شي ببه في ذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين البينة آيتي بينش هذا أيضا فيه الشرطان فقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله هذا دليل على أن الدين بالأمر والشرع أمران بينك راوة إلا أمران بوابك راوة ليعبدوا الله كوات الدين بأمره أو يكبيوتي إسلام بأمر خوي لسربي أقل نبو هو إسلام نية لا بالرأي الذي يحدثه الناس أو يختارونه من أنفسهم نقر كسيبا بروبوشون يك دابه نت يا هلي بجل نواني خوانا بلن شيء ما أو دين داريك بل الدين بالأمر إسلامتي بأمر لسربي كاتي أو ترى إسلام أمري خوا وأمري في أغمر صلى الله عليه وسلم أو أخوان بأخوان كوبنا و بروبوشوني بأخوان دابني يعني كوبنا لبيني خوانا بريارة بدن كمردين أواكين وأواكين هيش أمري شرعيش إلى سر نبي أو ديني أبو الشيوية بيدعو خرافات هاتو تنام مسلمانا خوان لبيني خوانا الشيكي حبزاردو فالدين بالأمر وهو أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بفرمان إخوة وفرمان بيغامر إلى سلبه صلى الله عليه وسلم فكل عبادة لم يأمر بها الله عز وجل فإنها باطلة لأنها بدعة هر عبادتك وتهر جورة فلسطينك كخلقي أنجامي بدا وخوا أمري في أنا كرد بيت أو بطالة تبري بدعية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هركسيك كردويك أنجام بدات أمري يميل سن نبي أو رد وهذا مقبولني لا إخوة ويقول وكل بدعة ضلالة هم بدعيك همو زياد كدنيك بناوي إسلام أو قمرأي كتولي إسلام كو دليل بلغتشي إيش كا تو مسلماني على بالي أما كدلي لكو هاي تدس نوشي بيت أو إيكا لشرعاني زيادي كردوا نوشي بيت دواي نوشي بيت پيش نوشي بيت پيش بان بيت دواي بان بيت جمعي بيت جماعتي بيت هر شيء كزيادي كرد أصل أوايا أوي كمسلمان أنجامي أدات أمري خوي لسلبي وأمري في أغامة صلى الله عليه وسلم كالسلي نبو كردي بلا وإسلامة كو دليل أو خلقاك بيته أما هركس بو خوي أو مسلمانان بارسة بارسة أبن وكبون وقوله مخلصين له الدين هذا الشرط الثاني وهو الإخلاص لا يكون في نيته وقصده واتجاه أحد غير الله سبحانه وتعالى ویلنیتو مبستیا و بیروبوچونی هیچ کس یک نبید کبیر رضای راضی بکال غیری خواه فکر مثلا رضا من دی خواه بی بل یکونو قصدو خالصا لله نیتی مبستی تنها بو خواه بی و رضا من دی خواه بی نگل برای خواهی گره پیوستی پیه هی خواهزانه خلکی که نزان خواه پیوستی به من نیه نویشی باب کم نه خواه پیوستی به کس نیه ولا همو کسی به معلوم بی با کتب و خطی اکی با قیامتی خود بلام اوی که و انجامی ادی بای لای خواه قبول بی ابی با خواه بی نیتی با رزامندی خواه بی یتو با هیوای بهشتی بهشتی به دست که یا به دست خواه که درسی کدو خواه درسی کدو با که با اوانه که و او صفته انتیابی اخلاص با خواه و اتباع با پیغمبر صلی الله علیه وسلم فإن كان في قصده شيء لغير الله فإن عمله مردود هر كده وأنجام ده وما بس غير خوابه أو كده وكي رد كده ولا إخوة بوكي كده بقى وبعد شباته ولو كان موافقا للسنة أجل إيش أجيش موافق للسنة أجل إخلاصتي أنا بو قبولني ولو كان متبعا في عمله لما جاء به الشرع فلو صلى اگر چیش به متبعش به حتى بگوره شرع بیکات بلامنیتی بو غیری خوابه هر خواه قبولیناك حتى مرجکانی دست نوشی توابت مرجکانی نوشی هموی توابه بلام بو ریابی فلو صلى مثلا بو نمناگر هاتو نوش بکا فلا شك أن الصلاة من صميم الدين قماني تيدانية كنيش دواي شهادتين قورتين بشل الإسلام لكن لو صلى وهو يريد الرياء والسمعة وما قلت نيش كر ما بستي نيتي أوبك خلقي بيبيني يا خلقي باسبك أو تصدق وهو يريد المدح والثناء من الناس يعني كاتك هو خيرك ما الله بخشيت ما بس يبيبك هو خلقي مدحك وخلقي بشاك باسبك أو قاتل ليمدح في الشجاعة يا بشداري شرك بوك هو مدحي بك كسيك زيرك كسيك أعزاية شاونة ترسة هلويا أوشاني كوا بخلكي أودني فهذه أمور مشروعة وجاءت بها الشريعة نيش كدن خير كدن وبجاركني جهاد أو أنا همي كاري شرعين الشريعة الإسلام هي ولكن لما كان قصده فيه شرك لغير الله عز وجل بلام كما بس الرياء والسمعة بو ما بس غير خوابو أو شريك بو خواب ريادانا كان عمله باطلا أو كردواني بطالة وكان من أهل النار بوشي وبمريت توبنكات أو جيقيد وزخة فنابخ هذه القاعدة الأولى التي يجب السير عليها قاعدة كم كواجبة مستري بروين وهي الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كذا وكان بجوري نيتا كان همو كذا وكان بجوري نيتا بجوري ما بستا وتوكس آية نيتي ما بستي خوايا ما بس الرزامن دي خوايا ما بس الدنياي وإنما لكل امرئ ما نوى بوها مو كسيكيش باداشتا يا لا خواي جورو ميرابان بجوري نيتكي نيتي بو خوابه باداشتي بو غير خوابه لا خوا نيتي فالعبرة ليست بصورة العمل كواتا باداشت بشيوي چينيا بشيوي كردوكا نيا وإنما العبرة بمقصد فاعله. ما بسي أو كسيك أو كردوا أنجام دا ما بسي بيتشي أوان مرجع. فإن كان قصده خالصا لله عز وجل أجر ما بستي بتواتي بخوابه فاق بخوابه مع صلاح العمل ومطابقتي للسنة وكردوكي كردويكي صالح بيتشاك به وقري سنة أنجامي بدا فهذا هو العمل النافع. أو كردوية كسودة جيني بخاونكي نسر أو باداشي نسر ورقلي. أما من كان له قصد غير الله سبحانه وتعالى والله ما قرأت وما بس غير خوابه فإن عمله لا يكون صالحا ولا مقبولا. أو كردوكي كردوية شاكني قبول جني لا إخوة. ولذلك قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هر كسيك كوش كدن لكيك لا كدو شاك كان العمل صالح أجر كوش كدن كي بو خوابي إلى الله مس بإخلاص تبور زمان دي خوابي وهروها بوشن كوتني في أغمر بي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهجرته إلى الله ورسوله أو هجرتك فداشي تواور جل سري كبو خوايا نيتي وشنكوتني في أغمر صلى الله عليه وسلم. يعني من كانت هجرته والهجرة من أفضل الأعمال وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد التوحيد وبلد الإسلام. هجرت أوي ولاتي شرك بجي بيغلت شي بولاتي توحيد شي بولاتي إسلام كواتل ولاتي شرك أو شيني أو تيداني شجية شريك بخابر يرداني تيابت ولاتي كترها أوي تيانية توحيدة أمش تواناي هي هجرت بك واجب لسري هجرتك بو بلدي توحيد وهروا هجرت كذن لبلدي كفر وبو بلدي إسلام. ولاتك أجي ولاتك كفر همو شعاري كفر همو برنامك برنامي كفر همو برياركان برياري كفر توانايشي هيا كوش بكات بو ولاتك كمسلمان شعار إسلامي تي أنجام دي. فالناس ينتقلون من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ولكن يختلفون في مقاصدهم خلقية وأنجام دا بلام لما بس يعنى ما بس كان جوازة. فمن كانت هجرته فرارا بدينه وقصدا لوجه الله عز وجل فهجرته هجرة صحيحة ومقبولة عند الله عز وجل. هر كس يكوش كرناكي بو أوبيت كدينكي لدسندة وما بس الرزامن دي خوابه لو يكي أولاتو كسوكاري بجدي عليت أو كوش كرناكي كوش كرناكي راستا وقبول إشاء لا يخوى يورمي لبن. أما من هاجر من أجل دنيا من أجل الحصول على الثروة والمال فهو وإن كان صورته أنه مهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه بلان أوي كوش بكا بوي دنيا دسكوي بوي كوا دولة من بي مالي دسكوي. أما أجر الشيوكي كوش كدنا ولاتي خوي بجيش توكا سكاري بجيش وشوني كيتر أنه مهاجر إلى الله ولو أنا خوشي بلي من كوش من لبر خواه كدو ما بس من رزامن دي خواه وهروها بوشن كوتيني في أغام صلى الله عليه وسلم لام سيرا كي بوا واتشيكا چي بكا باري دسكوي هلو باري زور يا بوا واتشيت قال لبي بردوام كارباهي ڕێگەوبان هیچ کەشتیان نییە. چیت بیە بۆ خۆی ئەنجامی ئەنات ئەنجامی ئەدات. ئەوە گە چی شێوەکە بە حساب هیجرەتە بە لای خوا بەڵام فەیجرەت و ئیلا ما هاجەرە ئیلەی بۆ ئەو شتە چووەکە ئەو پێخۆشە تاجەرە ئەو هاجەرە لێتە زەوە جەمرعەتە بازرگانیەکە بۆ تیجارەت ڕۆشتو لە وڵاتێک وڵاتێکی دەرچی یان بۆ ئەو وڵاتەکەی خۆی بەجێ هێشتووە بۆی بچێ لە وڵاتە ژن بێنێ. ئافرەتی ئەوێ جوانە ئافرەتی ئەوێ وایە ماڵی هەیە پێویست بەوە ناکە تۆ بە خێوکە ئەو تۆ بە خێوە کات بۆ ئەوە بچێت فەهیجرەت و ئیلا ما هاجەرە ئیلەیهی ئەو بۆ دنیا چۆ دنیای دەستکەوتوتەوە واتە پاداشی نییە لای خۆ و این کان قد انتقل مع المهاجرین ئەگەر لەگەڵ ئەوانەیشا کۆچی کردی بێ کە ئەوان نێتیان بۆ خوایە و نێتیان شوێنکەوتنی پیاغام ڕەسوڵ واتە کەسێک لە مەکەوە کۆچی کردوێ بۆ مەدینە مەبەستی ڕەزامەندی خوا بێت و شوێنکەوتنی پیاغامە صلی الله علیه وسلم ئەوە هیجرەتەکەی صحیحە. یەکێکی لەگەڵ ئەوە هەمان شێوە ئەیبینیت مەکە بەجێ لێ ئەچێ بۆ مەدین بەڵام بۆەوە ئەچێ لەوێ دنیای دەستکەوێ هەڵە لە مەکە بازرگانی باش نیەشم لە مەدینەیکەم بۆنم یان لەوێ ئافرەت چ لە ئافرەتێکی دەستکەوێ ئافرەت تێبێنێ. ئەو بۆ چی چۆ مەبەستەکەی چی شێپاڵی بەوە ناوە کە ئەو شوێنە بەجێ بێڵێت بۆ ئەوێ با لەگەڵ چیشا ڕۆشت بێ لەگەڵ ئەو کەسانە چوو بێت کە کۆچیان کرد لە ڕێگەی خوات ولكن لما كان نيته لغير الله عز وجل صارت هجرته الى ما هاجر اليه ما دام نيتك بو غير خوايا او پاداشيني لا اخوا بو دنيا شو دنيا دسك و دسك و يا لرغت يا اشد يا دسينا كويت او بو شي شو بو اواج فلا يكون مهاجر الى الله والرسول او بو مهاجر با كوشك حسبنا كلي بو لا اخوا و بو لا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وإنما يكون مهاجرا إلى ما قصده وشما بس يشوى بو علم كوشي كلو بو دنيا وإن دعا وتظاهر أنه مهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم با يدعى شكات باوها خوشي دار بخا بلا من كوشم كلو ولا إخوة يعني بس متنا رزا من دي إخوة وشون كوتني في أغمر صلى الله عليه وسلم لأن الله يعلم المقاصد والنيات خەگەورە میرەبان علمی هەیە بۆی کەەوە مەبەستی ناودڵی چییە با بۆ بە ئیدعانابێ ئەمەی پێ ئیدعا بکە بۆ ئێمە یا خۆی وا دەربخە وهو الذي يجازي على الأعمال لەسەر کردەوەکان خەگەورە میرەبان پادەش ئەداتەوە فيجازي كلا بما يعلم من قلبه من إخلاص أو شرك خەگەورە جەزای هەموو کەسێک ئەداتەوە بەو شێوەی کە خوای گەورە خۆی ئەیزانێت کە چی لە دڵیا هەیە ئیخلاصە پاداشی ئەدات و بەخێر شیرکە پاداشی ئەدات و بەشەڕ کە جەزا بۆ دیگەن بەکار دێ جەزا بۆ خەیر و بۆ شەڕیش بەکار دێت فەیجازی کولەن بیما یەعلەم من قەلبیهی کە خوای گەورە ئەزانێ ناو دڵی ئەو کەسە یانی مەبەستی چییە من ئیخلاسین ئەو شیرکی ئەگەر بۆ چی بێ ئەگەر بۆ خلاص بێت یان شەری بۆ خوا بڕیادان بێ کەواتە هیجرەت بۆ لای خوا مەبەست پێ نیەتە مەبەستی ڕەزامەندی خوا بێ بۆ لای پیاغەمە صلی الله عليه وسلم ئەو کاتەی کە پیاغەمەری خوا صلی الله عليه و علی آله وسلم لە حەیاتە بووە چۆ بۆ لای لە دوای مردنی پیاغەمەر صلی الله عليه وسلم هیجرەتکردن بۆ لای سنەتەکانێتی والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه اوان بو اوچون كيف يا غمر افر مس صلى الله عليه وسلم مهاجر بكي اوجر يعني مهاجر حقيقي اويك من هجر يعني ترك ما نهى الله عنه او اخوانه اللي يكلوا او تشبك اوازي اللي بينت او مهاجر حقيقي هل كشون المسلم يعني مسلماني كامل من سلم المسلمون من لسانه ويده. هيك مسلمان لزبان لدستي سلامت بن. والمؤمن من أمينه الناس على أموالهم ودمائهم. إيمان دارج بوكس أوتري كخلكي أمين بيلي كما دام مؤمنة وتخيني خلكي نرجي وهلو مالي خلكيش داگیر نکو تعالی نکو نیباد پهتا به گورین یا تکبر که ایما وکو خوما نیت من اوه بیت فیر بین لدینی خوا اوه و نیت من اوه بیت او فیر بو نمان لم اسلاما بو اوه بیت کردوی پیا بکین بو اوه بیت بانوازی بو بکین اوه کردارا که ایما قبوله انشاءالله شکا او طلبی علمه خويد من علم شيء عبادته شكاد لا اخوا قبوله نتكدوبي وما كنا تكبوبي والله دعاي معاشره سرورك او بودنا كدوت او كسي كي شلون اخوينه خني كي دنياي بو يكوا معاشره سرور بك او بس اوي امانيتي اما او بي ان شاء الله ك فيربي كلام إخوة ولا كلام بيغمر تيبقين صلى الله عليه وسلم ويكوا كدوي بيبقين خمان باكين ولا ناشرعي وهولج بدين دعوي بو بكين بو علم نافع دعوة بكين ويكوا خلقي باكين ولا ناشرعي أو بجوري أو خواه يورب هذاش أداتوا فيجازي كلا بما يعلم من قلبه من إخلاص أو شركين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.